ما حكم طلب العلم والرحلة إليه في حالة عدم رضا الوالدين؟ لا بأس لذلك إذا كانا لا يحتاجان إليه للنفقة عليهما، أو لا يحتاجان إليه لخدمتهما، فلا بأس بذلك. ماذا أما كثير من الوالدين فمنهم من لا يحب العلم ولا يدري قدر العلم، ومنهم من قلبه مقطوع على الدنيا يريد أن يدرس ولده حتى ولو ذهب إلى أمريكا، أمر طيب يذهب يدرس كم من دراسته. والبنت هذه المسكينة التي في الجامعة يا أخوان، ربما تذهب إلى أمريكا تكمل دراستها، تخصصات هنالك. وماذا يا أخوان؟ فماذا؟ أي نعم. وأما إذا طلبت العلم فأنت عندهم قد مسخت، قد مسخ الأبعاد. مثل هؤلاء ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبوه صوبي، نعم يبغيه يموت ولا يتعلم السنة. أبوه شيعي، ماذا يا إخوان؟ شيعي من شيعة صنعاء، نعم هم وسط، ما هم من الشيعة الصعبة، لكن أما السنة ما يعني يطمئنون إليها. فماذا؟ يا ابني اذهب وادرس عند ماذا؟ اذهب وادرس عند سيدك علي. وسيد علي هذا عمره ماذا؟ عمره 60 سنة. ماذا تخرج طالب علم؟ ما نعم يعلمه التخزين اذا لم يخزن، والمدعه، وبعدها يمص المدعه، وبعد ما يمص قال مولانا عليه السلام احتاج الى مص الثاني، وهكذا. لان يا اخواننا ماذا ضيع الشباب يا اخوان؟ لكن احمد الله سبحانه وتعالى، نحن نحب ان يبدو هكذا، نحب ان يبدو هكذا. نعم لو انهم طلبة العلم لا شغلونا بباطلهم. فماذا يا اخواننا؟ فالامر انه يجوز. وقد افتى الامام احمد، نقله ابن احمد بن حنبل رحمه الله، نقله ابن هاني عنه في مسائله، انه يجوز نعم للرجل ان يطلب العلم وان لم يرضى والداه.